ساريت من حرام ليلا إلى حرام كما سار البدر في داج من الظلام وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولا سبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم حافظت كل مقام بالإضافة نديت بالرفع مثل المفرد العالمي فحست وجل مقدار ما وليت من رتب وعز